يعني يظهر هذه الفاحشة والزنا والعياذ بالله إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وقد وقع صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أمراضا عظيمة استعصت على أهل الطب، منها الإيدز وهو مرض ضعف المناعة أو زوال المناعة من الجسد، وهذا سبحان ربي العظيم جند من جنود الله جل وعلا لا يصيب إلا من وقع في هذه الكبيرة الزنا والعياذ بالله تعالى. وأيضا من عقوبات الزنا في الدنيا أن الله جل وعلا جعل حد الزاني المحصن وهو المتزوج وإن كان ليس معه زوجة حال الزنا، يعني وإن ماتت عنه زوجته أو طلقها ولكنه جرب النكاح من قبل وزنى والعياذ بالله فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وأما من زنى وهو شاب عزب لم يتزوج بعد فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وأما المرأة فإنها تجلد 100 جلدة فقط. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل، وهذا حكم من أحكام الله وحد من حدوده الظاهرة لا يصح لأحد أن يخفيه ولا يقول أنه لا يصلح لهذا الزمن ولا لهذا المجتمع ولا لذاك الوقت، فإن هذا القول قول عظيم والعياذ بالله يخالف شريعة الله ويخالف منهجه سبحانه. قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهكذا أمر الله جل وعلا ولاة الأمور أن يجلدوا الزاني والزانية 100 جلدة وأن يغرب عام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشرك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإنني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فقال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت حتى الموت. فهذا هو عقاب الزاني والزانية، هذا الحد العظيم في الدنيا. وأما في القبر فإن الزناة والزواني يوضعون في تنور، يعني فرن، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وتأتيهم النار من تحتهم وهم يصطرخون ويتضعضعون. فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه آتاه ملكان في الرؤيا فقال له: فأتيا على مثل التنور، أو قال: فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه يقول: فإذا فيه لغط، يعني أصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا والعياذ بالله تعالى، فتحرقهم النار من تحتهم في قبورهم والعياذ بالله. وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

وسئلت اللجنة الدائمة زادها الله عزا وتمكينا، أرجو أن تبين لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة مع أخي ومعهم أخي وأبناء الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبال في الطائف والدهم وولدهم ومدة السفر ساعتان. فأجابت اللجنة برئاسة سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. وزوج أختها لا يعتبر محرما لها، وكذلك أختها ليست محرما لها، وبالله التوفيق. أي فسفر المرأة بلا محرم لا يجوز أبدا، بل إن العلماء من الحنابلة والأحناف اشترطوا وجود المحرم للمرأة حتى ولو لحج بيت الله الحرام. وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، الأحناف والحنابلة يرون المنع، والشافعية والمالكية يرون الجواز بشرط رفقة وأمن الطريق. ولكن أين أمن الطريق اليوم؟ وأين الرفقة المأمونة اليوم؟ وقد ضعف الإيمان وضعفت الذمم أيضا والعياذ بالله. أيضا من أسباب الزنا والفاحشة الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونعني بالأجنبية التي يجوز للرجل نكاحها والزواج منها ولو كان يعلمها كتاب الله. الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو كان يعلمها كتاب الله في المسجد فإنه لا يجوز له أن يختلي بها. فعند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجارية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أي رجل هو تقيا أو فاجرا، وأي امرأة هي صالحة أو فاجرة، لا يجوز للرجل أن يخلو بها ولو كان يعلمها كتاب الله، ولو كان من خلف ستار لا يخلون بها إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا نص صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث: غلاء المهور في الزواج، مما جعل الشباب يعرضون عنه ويلجأون إلى الزنا والفاحشة. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من أسباب الزنا أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، فقد روى الروياني في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذا من أسباب الزنا التقارب بين الرجال والنساء. ولذا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد فوجد النساء قد اقتربن من الرجال في الطرقات، فنادى في أعلى صوته: ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. تقول الراوية: فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. أين هذه المرأة اليوم التي تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال؟ إننا نعاني في الطرقات وفي أماكن الأعمال من تزاحم النساء وتبجحهن إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أسباب الفاحشة والزنا خضوع المرأة وتكسرها وتغنجها في القول مع الرجال الأجانب عنها. قال الله جل وعلا لنساء نبيه عليه السلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال ابن كثير رحمه الله الحافظ: فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض أي دغل. وقلن قولا معروفا. قال ابن زيد: قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أن تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. السبب الثالث: عدم قرار المرأة في بيتها وخروجها متبرجة سافرة. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا يا عباد الله، فإن الإمام إذا ساب الصلاة لا يصح على الصحيح من المرأة أن تقول سبحان الله لكي تنبه الإمام، وإنما تضرب بظاهر كفها الأيمن على باطن كفها الأيسر هكذا حتى لا يسمع صوتها الرجال. فعن سهل بن سعد الساعدي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بأن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالصفوف حتى قام بالصف، فأخذ الناس في التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام بالصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأدب الذي تأدبه الصحابة بين يدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلم يأذن رسول الله عليه السلام للمرأة أن تقول سبحان الله لكي تنبه الإمام، وهذا أمر فيه حاجة وضرورة، ولكن أمرها أن تضرب بظاهر كفها الأيمن على باطن كفها الأيسر مصفقة، وليست تصفيقة فيها رنة حتى لا تجذب قلوب الرجال إليها. وفي الصحيح أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، يعني خير من صلاتك في مسجد الرسول الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. هكذا أمر النبي عليه السلام ووجه. السابع من أسباب الزنا والعياذ بالله: امتناع بعض النساء والزوجات عن فراش زوجها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذا يا عباد الله، لا يصح للمرأة كما عند البخاري في صحيحه أن تصوم صياما نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأنه قد يكون له حاجة فيها، فلا يجوز لها أن تصوم صيام النافلة إلا بإذن زوجها. وإذا طلبها وهي صائمة صيام النافلة فإنها تلبي رغبة زوجها. وإذا طلبها للفراش وليس عندها عذر فأبت فهي ملعونة من الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. السبب الأخير من أسباب الزنا والعياذ بالله النظر إلى المرأة الأجنبية. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعند البخاري من طريق جرير بن عبد الله البجري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني فقال: اصرف بصرك. يعني إذا نظر الإنسان بالشارع وهو في طريقه فوقعت عينه على امرأة، الواجب عليه أن يصرف بصره، الواجب عليه فورا أن يصرف بصره، وإلا ربما وقع في الحرام والعياذ بالله. وقد قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، يعني على النساء، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته، يعني عينه، يسر مقلته ما ضر مهجته، أي قلبه وفؤاده، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا فروجنا أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين اضمنوا لأثنين أضمن لكم الجنة ما بين الفكين وما بين الفخذين، أو قال: ما بين اللحيين وما بين الفخذين، يعني اللسان والفرج. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ فروجنا عن الحرام. اللهم احفظ فروجنا عما حرمته علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حصن فروجنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفضحنا في أعراضنا. اللهم احفظ علينا أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرها من الأمانة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجنبهم بطانة الشر والسوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا واهد قلبه لما تحبه وترضاه. اللهم اجنبه بطانة الشر والسوء. اللهم اجنبه بطانة الشر والسوء، وارزقه بطانة من أهل السنة تدله عليها وتعينه عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. اللهم حببه إلى السنة وأهلها، واجعله من أنصارها وأعوانها وأهلها يا رب العالمين. اللهم انزع الشر والفساد من بين بلادنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.